ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. يعني إذا صار يعني للشخص للجار أرض، يحرم أن يحدث بأرضه بملكه ما يضر بجاره، كحمام يعني الحمام بينه وبين جاره يؤذيه، أو كنيف وهو موضع وضع الحاجة، أو رحى لها صوت يقلقه، أو تنور. أي نعم. وله لجاره منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه، فتدخله المسامحة، قاله في الشرح. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه لأنه إضرار بجاره فمنع منه. إذا صار له سطح أعلى ما يطلع عليه حتى لا يطل على جاره. نعم. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، قاله في الشرح. كل ما يعني يضر يعني يضر بالساكنين سواء كان جارا أو كان وافدا، كان يطل مع شقوق الباب أو مع الزجاج، أحيانا يكون فيه أبواب زجاج فيحاول أن ينظر من خلالها أو ينظر، كل هذا لا يجوز. نعم. ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق. قال الروزنة الكوة النافذة، فارسي معرب، أو طاق، أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز. يضعف الحائط عن حمل الخشب فلا يجوز من غير خلاف، قاله في الشرح لحديث: لا ضرر ولا إضرار. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قاله في الكافي والشرح: إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ولا ضرر فيجوز. نعم. ويجبر الجار إن أبى لحديث أبي هريرة. يجبر الجار على القبول. نعم. إن أبى. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم. هنا يقول أقسم على ذلك مبالغة في الحمل على وضعها، فدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، لأنه حق ثابت لجاره ما لم يحصل ضرر على الجار، وهو مذهب أحمد وأهل الحديث وغيرهم. وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها، وقضى به عمر في زمن وفور الصحابة ولم يخالفه أحد، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به. وقال الشيخ: إن كان الجدار مختصا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار. واختار الموفق وجمع وضعها عند الحاجة، وظاهر الحديث عدم اعتبار تضرر المالك على من يريد الغرز، وعلى من يريد الغرز أن يتوقع الضرر مهما أمكن، ويجب عليه إصلاح ما يقع حال الغرز. انتهى من حاشية الروض. نعم. وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق. كيف؟ وله أن يسند قماشة، أي أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره، ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق. يعني معه قماش يبيعه أو شيء فيسنده، أي نعم يسنده على جداره. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم، إذا صار ضوء السراج يعني قوي ما في بأس ينظر في ضوء سراجه لما تقدم. ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي استأذنه أعجب إلي. أين؟ يعني ورع عنها. آمين باب الورع. نعم استأذنه تطيب خاطره. قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أنواع أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط، إلا أن رب الحائط به في حده بقدر غلظ الجص. أي نعم، يعني نعم هذا يراعى فيه، يراعى فيه عن الجيران. نعم. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه، بناء يسطح، يسطح أعلاه للمقعد. وفي موضع آخر: الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه. انتهى. ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. وجناح، وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط. يعني مثل يعني حجر مدفونة في الحائط مثل يعني ما أدري وش تسمى هذه يعني التي تمد بالحديد والإسمنت السقالات ها؟ ثم اي نعم تمد يعني كلما ارتفع البناء توسعوا فيه يمدون فيه حديد هو الجناح وهو الروشن على اطراف خشب او حجر مدفون في الحائط. الحين صار فيه حديد الحديد يمد الحديد اي نعم ويوضع عليه زياده نعم. قال وساباط وهو المستوفي للطريق على الجدارين. وميزاب فيحرم عن أحمد جوازه بلا ضرر. وصاحب الفائق قال الشيخ والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن أن يمر هناك جمل عالي إلا كسرت رقبته والجمل المحمل لا يمر هناك. فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر حتى لو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر هنا. قال وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه. قال الشيخ الرحمن السعدي في المختارات الجلية والصحيح جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة. الميازيب هي المثاعب التي يجري من خلالها الماء السيل، لأن هذا عمل المسلمين في كل عصر ومصر، وهذا من حقوق الطرق المشتركة. قال لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته. ذكره الشيخ تقي الدين. نعم. وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم في حديث عمر رضي الله عنه لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر رضي الله عنه، فقال العباس رضي الله عنه تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا تنصبه إلا والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير. الآن استعاذوا عن الميازيب بالمواصير. اي نعم وما في ضرر. نعم. قاله في المغني والشرح وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. يعني لو كانت الميازيب على أرض ملك غيره لا يضع ما يجب، لكن في الطريق نعم يضع ما يجب، لأن المنع لحق المستحق. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه نقله الجماعة. قال في الفروع: واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، وعنه لا يجبر، اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية واحدة. وليس له البناء إلا في ملكه. قاله في الشرح: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دواب وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب يخرج الماء، نعم، فاحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع روايتان. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. قاله الشيخ تقي الدين وغيره. إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها، فعلى أحد الشريكين أن يعمر شريكه إذا طلب ذلك منه، في أصح قولي العلماء. صلى الله عليك. ركن السيارة الآن عند إيقاف السيارة عند سور الجار، ليست على الباب وإنما على سور الجدار، قريب من سور الجدار البيت مثلا. عد علينا. ما أقول أحسن الله عليك، إيقاف السيارة عند جدار الجار. إيقاف السيارة نعم عند جدار الجار. نعم عند جدار الجار. نعم. لا يضر بالجار، ليس هنالك ضرر، وإنما على سور المنزل. مثل أقول مرة مثل الخشب، مثل القماش، إذا كان ما كان فيه ضرر، لكن بعض الناس يصير حسود. هو هذا يعني إذا صار لجداره ظل ما يبي أحد يستظل بظل جداره، هذا ما ينبغي بين أصحاب المروءة، فكيف بالمسلمين؟ يعني الشيخ ما يلزم بإزالة سيارته، يعني يزيل سيارته لو طلبها الجار، قال والله هذا جدار المنزل ويبيك تؤخر السيارة. إذا كان عليه ضرر ما هنا ضرر أبدا. إذا ما عليه ضرر هل تلزمونه أنتم يا؟ لا. مكان سيارته يا إذا كان مكان سيارته هو أولى، يعني صاحب إذا كان صاحب البيت له سيارة فهو أولى، لكن ما له سيارة مجبر. إذن لا إغال، لا يحتاج مجبر. نعم. أقول مجبر على كل حال يعني بغير إرادته، بغير إرادة جاره. نعم. وليست ما في اشتراطات الحقيقة فيها ضرر، خاصة الاشتراطات العامة يعني في البلديات وغيرها. الارتداد الارتداد الارتداد لمصلحة الشارع. يعني أنا ما أتصور أن الدول يعني في عمارة المدن لها اشتراطات يضر بعضها بعض الجيران ببعض، بل دائما الاشتراطات هي لتحسين البناء وتحسين المدن، أي نعم، وإتاحة الأماكن الواسعة والفسيحة. الله المستعان. نعم. سلايك. قال: كتاب الحجر. كتاب الحجر، الحجر لغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. انظر الصحاح. اي نعم، اي نعم. وهو منع، وهو منع المالك من التصرف في ماله. اي نعم. وهو نوعان. شوف كيف هنا، سواء كان المنع من قبل الشرع كالصغير والمجنون والسفيه، أو من قبل الحاكم كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال. نعم. وهو نوعان. الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، لحق الغرماء على راهن، لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة، وقن ومكاتب لحق السيد. يا مريض في مرض الموت المخوف، يقوم هذا المريض ويقول مالي كله وقف، ليش؟ علشان يحرم الورثة، فهذا يحجر عليه. هنا ربما بعض الناس إذا أحس مرض الموت ولا يريد ويريد أن يحرم الورثة يقول كل مالي وقف. أي نعم. أي نعم. يجعله وقفا، فهذا لا ينفذ ما زاد عن الثلث، أما في حدود الثلث لا بأس. نعم. الثلث والثلث كثير. نعم. قال: ومرتد لحق المسلمين لأن تركته في. ها هو قن ومكاتب لحق السيد. أي نعم. ومرتد لحق المسلمين، يعني يحجر على القن وعلى المكاتب إذا كان يعني في الحجر عليه ضمان لحق السيد. ومرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. نعم. ومشتر شقصا مشفوعا. يقول الشقص بكسر الشين، قال أهل اللغة هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. هنا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الآية. قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه. وأنفق عليه. نعم. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لأنه قد يبلغ النكاح لكن يعني ليس راشدا. نعم. فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل.

فإنا بائعون ماله، وقاسموه بين غرمائه. رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح وقال ابن إنه سيف جهينة وسيف بضم الهمزة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال هنا رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، فأدان معرضا. هنا في الحاشية يقول عن قضائه، قال الهروي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه. شرح الزرقاني: رين بكسر الراء وتحتية، أي أحاط الدين بماله. يقال رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، وأصل الرين الطبع والتغطية. ومنه قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي طبع وختم. وكذا نقله المؤلف في هامش الأصل مختصرا. وقدرين، وقدرين يعني أحاط به، وقدرين به. فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإن بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. رواه مالك في الموطأ. نعم. قال ولا يخرجه. قال في الشرح وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث انتهى. ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبرئ المدين بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. يعني ولكن اللي يجري أحيانا يضيقون على المعسر، يحبسونه وهو معسر لأنه يغفل عن المطالبة بإثبات إعساره، ما يخرج صك بأنه معسر. فكونه يغفل عن هذا يعني يعتبر أنه قادر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فالذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وفي إنظار المعسر فضل عظيم. وأبلغها عن بريدة مرفوع. وأبلغها عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. قبل أن يحل الدين. نعم. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال وسعيد في سننه. ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وسن إظهار حجر لفلس

فأسقط الأجل كالموت، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن. أن يترك له ما يحتاجه من مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق وقال مالك: تباع ويكترى له بدلها. اختاره ابن المنذر بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم خادم صالح لمثله. وخادم إيه؟ ما يحتاج من مسكن وخادم. وخادم نعم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه وما يتجر به إن كان تاجرا، وآلة حرفة إن كان محترفا. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. وتجب كسوتهم. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى. الرابع: انقطاع الطلب عنه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده؟ على وجهين: أحدهما له ذلك للخبر، والثاني لا فسخ له، لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. لعلنا نقف عند هذا الفصل. فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما سمعنا وعلمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليك. النقص اللي دخل على الغرماء هل يعوضهم الحاكم؟ النقص اللي دخل على الغرماء هل يعوضون عنه؟ منين؟ إيه الحاكم مثلا، أو الحاكم مثلا، هل له نعوض ولي الأمر مثلا على النقص اللي حصل؟ منين يعوضون؟ بيت المال مثلا. من بيت المال؟ إيه لا، ما لهم حق، ما له حق في بيت المال، لأن حصل عليهم نقص. من حصل عليهم نقص خلاص، ليس لهم إلا ذلك. إلا ذلك. خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. لو زين والله، إذا كان يعني كل مفلس يعوض من بيت المال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفرغ بيت المال للمفلسين، ما يتعطل الفليسي وبالسوق طماع. طماع. أي نعم. الله يمسك. خلوه مقابل طمعه، يعني إذا أفلس المدين ليس له إلا ما وجد. بعد نقول نعوضكم بيت المال. هو الكلام على الغرماء. أحسن الله عليك. ها؟ الغرماء. هي الغرماء تقاسموا وصار في حقوقهم نقص. صار في حقوقهم نقص خلاص، ليس لهم إلا ذلك. إلا ذلك. أي نعم. يعني نفتح باب للطمع أكثر. أي. إذا قلنا يعوضون من بيت المال. نعم. السؤال جيد. طيب، لأن أحسن عليك في قصة حويصة ومحيصة. النبي قال إذا يشهدون يهود فيبطل دمه، آخر الحديث فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال إرضاء لهم، أو قلت يعني هل يخرج عليه نفس الحالة؟ ما أدري والله الحال، يعني قال كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه. ها؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه من عنده عليه الصلاة والسلام. أي فوداه أي نعم من عنده، لأنه لو لم يعني يؤدي ديته أصبح دمه مهدرا. أي نعم، ولا اتجه يعني غريمه حتى يلزم بديته، فهنا من بيت المال. ماذا عندك الشيخ علي؟ على جاره، يعني الشجر كبر وصارت فروعه على جاره، يزيلها إلا إذا انتفع بثمرها فله ذلك. أي نعم، يعني ما صار عند جاره وأثمر فله ثمره، إلا أن يقول لا أنا لا أريد لا ثمرك ولا يعني حصل ضرر. ومثله لو أن شجر له عروق يعني تخل بجدران جاره أيضا هذا ضرر، مثل الأثل مثل الشجر العظيم. أي نعم، لا ضرر ولا ضرار. إن شاء الله عليك. الآن فيه مسألة في الاتصالات. أين؟ لو كان شبكة النت الإرسال ويرلس مفتوحة. أين؟ فهل له يستخدم حق جاره وهي مفتوحة غير مغلقة غير مشفرة؟ هل عليه ضرر صاحب النت؟ قد يضعف. إن شاء الله عليك. إذن هذا ضرر. يعني يمنع للضرر. ولو كان هو اللي ما شفر مثلا، يعني ما جعل لها شفرة معينة، ما جعل ما شفرها لكنه يتضرر بهذا فيستأذن. إن أذن فبها، ما أذن أي نعم، هذا اعتبار يعني يعتبر سرق. سر عليك. حق الضيافة في الحديث، حق الضيافة. نعم، الآن هل نقول العلة زالت مثلا بوجود الفنادق لا ما زالت، يمكن ما معه فلوس والفنادق غالية. غالية. أي نعم، فمن نزل بضيفا عليك يعني استوجب الحق، من نزل ضيفا على شخص يعني استوجب الحق، حق الضيافة حق الضيف 3 أيام ولا يحرجه، لأنه يعني نقول الآن الفنادق ويمكن أصحاب يعني النفوس يعني المترفعة وكذا ما ينزلون على من يعرفون، لكن يعني يعتاضون بالفنادق لأنهم أغنياء، يختلف. والفنادق لا ينزلها إلا من كان معه نعم معه نقود معه فينزل بالفنادق وهو أحسن. أما إذا ما كان معه فلوس ما كان معه نقود وله معارف ونزل ضيفا فله حق، هو أولى بهذه القطعة، قطعة الأرض، هذا صاحب القبر، سوروا عليه سور واجتنبوه. بس جرفناه حتى بقيت مرمومة عظام صغار لفلفناها ودفلناها باقي كذا، ايش علينا فيه؟ على كل حال هو اولى نفس صاحب القبر. نسوي شيء على محل المنطقه واعيدوه الى مكانه، نسور وندفن مكانه. ايه اعيدوا نفس اذا فيه انا اخذ من العظام صغار. ايه دفنتهن. ايه دفنتهن اعيدهن الى مكانهن، اعيدهن من مكان. ايه لانه اولى اذا حصلتهن إيه اولى، هو اولى بهذا. طيب مكان المرموم العظام الصغار عليك أن تستفتي جهة الفتوى عندكم، إذا كان لها 100 سنة أو كذا أو للمصلحة العامة قد يكون لهم نظر. أين أنا ما أستطيع يعني نبت فيها بفتوى، أصحاب النظر عندكم للمصلحة العامة قد يكون لهم نظر إذا حصل هذا. هذا هذا زيادة على 100 سنة تقريبا. والله ما أدري يا أخي، لا تزينه لي ولا زينه لك، إنما الورع الحقيقي أنه صاحب القبر هو أولى في الأرض بالمنطقة هنا. حرمته ميتا كحرمته حيا، بس في قلبي شك على كل حال. إذا كان في قلبك شيء يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي أبعد، أي دع ما لا يريبك إلى ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الله يوفقنا.